vermutlich. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: السؤال الأول: عرف الصرف لغة واصطلاحا. الجواب: الصرف لغة مصدر صرف من باب ضرب، ومعناه التغيير والتبديل. تقول: صرفت الدنانير بالدراهم، أي أبدلتها بها. وفي الاصطلاح هو علم يبحث فيه عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبدال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. لا بأس، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا السؤال الأول من مجموع أسئلة في الصرف مع أجوبتها شيخنا العلامة أحمد بن أحمد المختار الجكمي حفظه الله تعالى ورعاه وعافاه وأطال بأموره بطاعته جل وعلا. وسبق تعليق على معنى الصرف لغة. قال في الاصطلاح: هو علم يبحث فيه عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبدال. هو علم، هو أصل علم قائم بنفسه بذاته، وصار ومصيره علم هذا بعد أن صارت العلوم مستقلة. كل علم له حده وتعريفه وقواعده وأصوله. علم يبحث فيه عن الكلمة، فالبحث فيه عن الكلمة بانفرادها، وبنيتها ليس بتركيبها، وقد يبحث فيه عن تركيب الكلمة في بعض المباحث، لكن الأصل فيه هو البحث عن الكلمة في ذاتها بنفسها مفردة. ومن المباحث التي يكون فيها البحث عن الكلمة مركبة إضافة الفعل إلى الضمير، وما الذي يطرأ على الفعل من التغيير. فضرب إذا ركبته مع الضمير صار ضربت، سكنت آخرة، وهكذا قل فيما يتصل بضمير التثنية والجمع مذكرا كان أو مؤنثا، وبضمير بحرف التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ونحو ذلك. فهو علم إذن يبحث فيه عن الكلمة من أي ناحية؟ من حيث ما يعرض لها، أي ما يعرض لهذه الكلمة من صحة كونها صحيحة، فلا يغير فيها شيء، كضرب وكتب واعتلال، ما يعرض لها من الاعتلال كقال إذا أمرتك قلت ماذا؟ قل، مع أن أصل الفعل الأصل أن تقول فيه قول، فالواو حرف إلا وساكن، واللام أيضا ساكن لأن الأمر مبني على السكون، فالتقى عندك ساكنين فحذف حرف الإلا الأول فصار قل. وباب الاعتلال باب مفرد في الصرف سيأتي الإشارة إليه. وإبدال أيضا، قد يبدل الحرف عن حرف، وهذا باب الإبدال أيضا سيأتي. وعندنا في الصرف باب فيه باب الإعلال والإبدال، والإبدال يكون بالتغيير والقلب. إبدال حرف بحرف، كقال أصلها قولة، فتحت الواو تحرك ما قبلها قلب ألفا، قلب ماذا؟ ألفا. ومثله باع أصلها بيع، تحركت الياء بالفتحة وفتح ما قبلها فقلب ألفا. ومثل فم، أصله فوه بدليل جمعه على أفواه فقلبت الواو ميما فصار فم. ومن التعاريف لعلم الصرف أنه علم يبحث في اللفظ المفرد من حيث بناؤه ووزنه وما طرأ عليه على هيكله من نقصان وزيادة. هذا حقيقة الصرف، يبحث في الكلمة المفردة اللفظ المفرد من حيث البناء والوزن وما يزاد فيه أو ينقص. وقيل في تعريفه علم تعرف به أبنية الكلام واشتقاقه، أو يقال في تعريفه أيضا علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. فهذه بعض التعاريف لعلم الصرف. وعليه فالفرق بين قواعد النحو وقواعد الصرف أن النحو يعنى بإعراب الكلمة وبنائها، وأما الصرف فيعنى ببنية الكلمة ووزن الكلمة وما يطرأ عليها من نقص أو زيادة واشتقاق. وهذا فاصل وفارق بين العلمين، وإن كان كل منهما يصون اللسان عن الخطأ ويعين على فهم الكلام. واضح؟ بعده. السؤال الثاني: ما هو موضوع الصرف وما هي فائدته وثمرته وما هو استمداده؟ الجواب: أعيد. وما هي؟ ما هو موضوع الصرف وما هي فائدته وثمرته وما هو استمداده؟ فائدته من أين؟ مصحح عندي فائدته. لا يصح. الكلمة أصلا مطموسة هنا، الأصل الكلمة غير موجودة، ولعلي أنا علقت قلت لعله ما فائدته، لكن ما يصح أن يكتب. لأن السؤال الوارد في نسخة الشيخ: ما هو موضوع الصرف وما هي بياض ثمرته وما هو استمداده؟ يعني الثمرة هي الفائدة. أي نعم، قد تكون الفائدة يستفيده والثمرة ما ينتج عن ذلك، لكن هنا غير موجودة أصلا مشطوبة. أنا قلت فراغ هنا، وفي الأصل الشيخ مشطب أصلا، ف فانزع كلمة فائدة. هناك يقال بياض، غير لا يوجد فراغ، يقال في أصل في الأصل مش تشطيب، بالتشطيب في الأصل الشيخ بالتشطيب. نعم. إذا هذا السؤال الثاني، موضوع الصرف، يدرس ماذا الصرف وما هي ثمرة الصرف ومن أين استمد علم الصرف؟ هذا هو السؤال. نعم، اقرأ. الجواب: موضوع الصرف الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، أعني من حيث الصحة والاعتلال، من حيث الصحة والاعتلال والأصالة والزيادة ونحو ذلك. نعم، هذا هو الموضوع. الموضوع هو الألفاظ العربية واللفظ المفرد بالأخص. من أي ناحية؟ من الناحية التي سبق ذكرها في التعريف. موضوع الصرف الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال. ها. كيف؟ ذكرها في الجواب. قال: وثمرة الصرف وفائدته بكيف تكون. غير موجودة في الأصل مطموسة يا شيخ. العبرة بما في الشيخ. ها؟ لا لا، هي ما في إشكال، ما هي فائدته وثمرته، لا إشكال في ذلك. هي في أصل الشيخ مطموسة مشطبة. لا نزيد على ما لم يذكره الشيخ. هذا المقصود. موضوع الصرف الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، يعني اللفظ العربي المفرد. من حيث أي، من أي ناحية؟ من ناحية ما ورد في التعريف، وزنه وبناؤه واشتقاقه، هيكله وما زيد فيه أو نقص منه، بناؤه على أي وزن، هل هو صحيح لا يتعرض له بشيء من الإعلال أو الإبدال أو القلب، أو أنه يتعرض إلى اعتلال فتدخله قواعد الإعلال، هل حروفه أصلية ككتبة أو حروفه زائدة مثل كاتبة في ألف زائدة، والأصالة كون هذه حروف أصلية، وهذا شيء ضروري في فهم الكلمة، لأنه قد تتفق كلمة وأخرى في الحروف جميعها فتكون مكونة من أربع أو خمس حروف، لكن في كلمة الحروف الأصلية فيها غير الحروف الأصلية في الكلمة الأخرى، فيكون أصل هذه الكلمة له معنى والأصل الآخر له معنى آخر، لأن أصول الكلمة هذه غير أصول الأخرى. قال: والأصالة والزيادة، كونها فيها زيادة هذا من ونحو ذلك ما سيأتي. واضح؟ يعني مثال ذلك الحروف الزائدة، كلمة شيطان، كلمة شيطان، هل أصولها شطنة أو أصولها شاطة؟ شيطان، فإن قلنا الياء زائدة والألف زائدة وهي من حروف زيادة ولا لا؟ اليوم تنسى أو سألتموني هذه الحروف، شيطان، انزع الياء، قل الياء زائدة وقل الألف زائدة، إيش باقي من الأصول؟ الشين والطاء والنون، شاطنة. طيب إذا قلنا الألف والنون زائدة ماذا صار الأصل؟ شيطة، يعني شاطة، هذا له معنى كما أن الآخر له ماذا؟ معنى، وذكرت في كلمة شيطان وبيان معناها، ومثل ذلك في غيرها، وهذا تلاقيه في تفسير كلام الله جل وعلا. بعض الكلمات تجد فيها حروفا، وإن قلت أصل الكلمة هو كذا وغيره زائد كان لها معنى، وإن قلت وكذا وغيره زائد كان لها ماذا؟ معنى، وهذا يدل على فضل وثمرة علم الصرف. نعم، اقرأ. وثمرة الصرف وفائدته معرفة صور المفردات وهيئاتها، وما يعرض لها من صحة وإعلال وإبدال ونحو ذلك. هذا ثمرة الصرف. هذا القواعد ما الذي يثمر لك علمك بها؟ إذا علمت هذه القواعد، علمت أن الياء المفتوحة المتحرك ما قبلها يقلب ألف، وكذا الواو، وأن هناك من الحروف التي تقلب، وأن وزن المصدر كذا، وزن اسم المكان كذا، واسم الزمان كذا، والمصدر مرة واحدة كذا، مصدر الهيئة كذا، أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وإلى آخره. إذا علمت بهذه القواعد ما ثمرة ذلك؟ ثمرة الصرف وفائدته معرفة صور المفردات، فتعرف هذه صورة هذه المفردة ووزنها، وعند ذلك تهتدي إلى معناها، تهتدي إلى معناها، بل وتعرف ما تصوغه، لأنه لربما كانت الصياغة واحدة لكل من المعاني، مثل مصدر المرة الواحدة، والمصدر الميمي، ومصدر وفي اسم الزمان، اسم المكان، ربما تتحد الجميع في الوزن، فكيف تميز هذا عن آخر؟ وربما يتحد الوزن لكن تختلف الحركات، فإن كنت لك معرفة بذلك ميزت هل المقصود ها هو اسم الزمان أو المكان. وإن كنت تتكلم وتكتب وتنقل للناس عرفت كيف تميز مقصودك في كلامك، كيف تصود الناس، تبين لو أنك تقصدت اسم المصدر المرة الواحدة أو اسم الزمان أو اسم المكان. معرفة صوت مفرد وهيئاتها أيضا بما تتحرك، الحركات التي تصاغ لها، وما يعرض لها من صحة وإعلان وإبدال. فإذا لقيت الكلمة عندك ما يطرأ عليه قواعد الإعلان وقواعد الإبدال عرفت كيف تقول ذلك أو كيف تصوغ ذلك. ولا شك من الفائدة والثمرة صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة والخطابة، وأيضا الاهتداء إلى المعرفة بمعاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، وصل. والصرف مستمد من كتاب الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب. هذا من أين استمداده؟ من أين استمددنا هذه الأصول وهذه القواعد؟ استمدادها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام العرب. فإنك تجد في كتاب الله عز وجل هذه الأوزان، تجد ما يدل على ذلك، قوله تبارك وتعالى يخصمون، فأصله يختصمون، وهذا يقال له ماذا؟ تاء الافتعال. فإذا كان الفعل من هذا الباب فإن تاء الافتعال تبدل من جنس عين الفعل يختصمون فتصير يخصصمون، ثم تدغم يخصمون. ولهم الاختيار في الخاء، ومنهم من يفتح ومنهم من يكسره. هذا كله مبني على قواعد الصرف. أيضا يذكرون، أصله يتذكرون، فإذا كان تاء الافتعال فاء الفعل ذالا ونحوه أبدلت التاء من فاء الفعل ثم أدغمت، فأصله يتذكرون، ذكر تبدل التاء الافتعال ذالا فتصير يذكرون. وهذا موجود في كتاب الله، موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلام العرب، وأيضا كلام العرب. ومثل البخاري تجد في صحيحه في بعض الأبواب يتطرق لمثل هذا قبل أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول باب كذا، ثم يذكر بعض الكلام ويصوغ صياغات صرفية، يصوغ إيش؟ صياغات صرفية. نعم، وصل. السؤال الثالث: من هو واضع علم الصرف؟ الجواب: واضع علم الصرف هو معاذ بن علم الهراء بتشديد الراء. معاذ بن علم بن مسلم ابن مسلم ابن مسلم لا معاذ ابن مسلم هو مسلم الشيخ طولها دون أسنان السين فالناقل أنا قلت لك النسخة هذه أعطيتها يعني المخطوط هذا مكتوب بيد الشيخ أعطيت الواحد كتبه في الكمبيوتر لكن لم أراجع لهذا قلت لك خلي ثلاث نسخ فقط للجماعة اللي يدرسون فقط حتى نصوب معاذ ابن مسلم واضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم الهراء بتشديد الراء وقيل بل واضعه هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله أعلم. ما عندك المتوفى سنة 87 الهجرة اكتب بتشديد الراء ها دير العلامة المتوفى سنة 87 هجرية شرطة 989 ميلادية 809 أيوة وقيل بل وضعه سيدنا علي بن أبي طالب الله. الله. طيب هذا واضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم الهراء نسبة إلى بيع الثياب الهروية نسبة إلى بيع الثياب الهروية والثياب الهروية نسبة إلى هرات مدينة بخراسان وهي الآن في بلد إيران قيل كنيته أبو مسلم وقيل كنيته أبو علي وهو قيل مولى لمحمد بن كعب القرظي الهراء نسبة إلى بيع الثياب الهروية المنسوبة إلى هرات أيوة بلدة بخراسان الشيخ قال توفي سنة 87 الهجرة والحملاوي في كتابه شذ العرف ذكر أنه توفي سنة 90 الهجرة نقل ذلك من بوية الوعاد في طبقات النحات وقيل أنه عمر طويلا حتى قيل فيه شعر قال فيه أبو السري سهل بن غالب الخزرجي قل لمعاذ إن مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد يا بكر حواء كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد يا لبد فارحل ودعنا فإن غيابك موت وإن شد ركنك الحمد عيد قل لمعاذ إن مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد يا بكر حواء يعني كان يرى أنها أول أولاد حواء من طول ما عاش كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد فارحل ودعنا فإن غيابك موت وإن شد ركنك أو ركنك الحمد رحلك لا ركنك نعم اقرأ. السؤال الرابع: ما هو حكم معرفته والاشتغال به؟ الجواب: هو واجب إسلامي، معناه أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أي نعم، هذا هو حكمه، فوجوبه كفائي، لكن بالنسبة لطالب العلم يتعين في حقه وبالأخص المجتهد الذي يبحث في سائل الشرعية والأحكام ويجتهد في ذلك. نعم. السؤال الخامس: بماذا يختص علم الصرف من أقسام الكلمة؟ نعم. الجواب: يختص علم الصرف بالأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، فلا يشمل الأسماء المبنية ولا الأفعال الجامدة. والأفعال. فلا يشمل الأسماء المبنية والأفعال الجامدة ولا الحرف. ولا الحروف. نعم. أي نعم. طيب علم الصرف ما يطبق على ماذا من كلمة؟ يقال الكلمة اسم وفعل وحرف، فهل ينزل عليها الثلاثة؟ قال لا، إنما يختص بالأسماء المعربة، سواء كانت متمكنة أمكن، سواء كانت متمكنة أمكن أو متمكنة غير أمكن، لأن الاسم المعرب على قسمين: متمكن أمكن وهو الذي ينصرف ويقبل التنوين، ومتمكن غير أمكن هو الذي لا ينصرف ولا يقبل التنوين. والأفعال المتصرفة خرج من ذلك الجامدة، كليس ونحوه. والمقصود المتصرف أيضا ما يشتق منه الماضي والمضارع والأمر اسم الفاعل وهكذا، فلا يشمل الأسماء المبنية ولا أفعال الجامدة ولا الحروف. ولهذا قال ابن مالك: إيش؟ حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري. قوله حرف وشبهه، شبه إيش؟ شبه الحرف. ما الذي يشبه الحرف؟ الأسماء المبنية، كما قال ابن مالك في الألفية. مش قال في الألفية: والاسم منه مبني لشبه الحروف المدني، وذكر أنواع الشبه الأربعة. وهذا لهذا قال: حرف وشبهه من الصرف بني بريء، أي بريء، وما سماهما بتصريف حري، أي أن الصرف إنما هو في غير الحرف وما يشبه الحرف. واضح؟ هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل نصف ساعة. وإياكم بارك الله فيكم. تفضل. أقول هنا يعني نسخة الشيخ هنا غير موجودة، مقموسة كلمة الفائدة، و يعني علقنا انه فراغ، وفي اصل الشيخ بتشطيب، شطب عليه، واضح، وان كان ذكرها في الجواب، لكن المقصود هو ما اثبته الشيخ في السؤال، هذا المقصود. هذا اللي ايش هذا؟ تفريغ فرق شايف لو ما فيه يعني كان في ورقة